بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح شذى العرف فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله تعالى. نحن في يوم الأحد 16 من شهر رجب من سنة 42 و400 وألف، وما زال الكلام على تقسيم الفعل إلى جامد ومشتق، بل تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. وتكلمنا في الدرس الماضي تبعا للمؤلف رحمه الله على معاني صيغ الزوائد، فذكر 4 أبنية وبين معانيها، ونكمل معه الآن بقية الكلام على معاني صيغ الزوائد. إذ قال رحمه الله تعالى: افتعل، اشتهر في 6 معان، أحدها الاتخاذ، كاختتم زيد واختدم، اتخذ له خاتما وخادما. وثانيها الاجتهاد والطلب، كاكتسب واكتتب، أي اجتهد وطلب الكسب والكتابة. وثالثها التشارك، كاختصم زيد وعمر اختلفا. ورابعها الإظهار، كاعتذر واعتظما، أي أظهر العذر والعظمة. وخامسها المبالغة في معنى الفعل، كاقتدر وارتد، أي بالغ في القدرة والردة. وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا، كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع. وربما أتى مطاوعا للمضاعف ومهموز الثلاثي، كقربته فاقترب وأنصفته فانتصف. وقد يجيء بمعنى أصله لعدم وروده، كارتجل الخطبة واشتمل الثوب. فذكر رحمه الله تعالى أن صيغة افتعل اشتهرت في 6 معان. الأول الاتخاذ، ومثل لذلك باختتم زيد إذا اتخذ له خاتما، أو اختدم إذا اتخذ له خادما. ومثل ذلك قولنا اشتوى القوم اللحم إذا اتخذوا اللحم شواء، واختبزت العجين إذا اتخذت العجين خبزة. وقول العرب امتطيت الفرس إذا اتخذته مطية. ومن ذلك اعتذر واحترف واعتاد. ومن ذلك قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، أي اتخذتك موضع الصنيعة، يقال اصطنع فلان فلانا إذا اتخذه صنيعة. والمعنى الثاني الاجتهاد والطلب، أي التكلف في الفعل والاجتهاد فيه. مثل لذلك باكتسب، إذن اكتسب فيه اجتهاد ومبالغة أكثر من كسب. وكذلك اكتتب، أي أنه اجتهد في ذلك وبالغ، فهو أكثر جهدا من كتب. ومن ذلك اجتهد وجهد واعتمل وعمل. قالوا من ذلك قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلماذا عبر بكسب مع لها وباكتسب مع عليها؟ فقيل لها من الخير كل ما أصابته بجهد أو بغير جهد، وهذا من فضل الله. وليس عليها من الإثم إلا ما اجتهدت في تحصيله وبالغت فيه من المعاصي. والمعنى الثالث هو التشارك، أي المفاعلة، وشرحنا من قبل أنها تكون من أكثر من طرف، كقولهم اختصم زيد وعمر، فالاختصام لا يكون إلا من طرفين فأكثر، وهما هنا زيد وعمر. ومعنى ذلك أن كل واحد منهما فعل الفعل بصاحبه. ونحو ذلك افترقا واجتمعا، واجتوروا أي تجاوروا، واضطربوا، وأصله اضطربوا أي ضرب بعضهم بعضا، واقتتلوا، واعتونوا أي تعاونوا، واشتوروا أي تشاوروا. ومن ذلك قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها، فمشتبها اسم فاعل من اشتبه على افتعل، وفي قراءة أخرى متشابها فهو اسم فاعل لكن من تشابهت. والمعنى الرابع هو الإظهار، أي إظهار فعلي كاعتذر أي أظهر عذره، واعتظم أي أظهر العظمة. والمعنى الخامس المبالغة في معنى الفعل كاقتدر، فهذا أشد وأكثر من قدر، وارتد فهي مبالغة في فعل الردة. ومن ذلك اشتد وشد وارتقى ورقي وقرأ واقترأ وخرقه واخترقه وخبره واختبره ولقطه والتقطه وملك وامتلك وحقر واحتقر وقاده واقتاده. ومن ذلك قوله تعالى ولو افتدى به ولافتدت به، فقوله افتدى مبالغة في فدى. ومن ذلك أيضا اقترب للناس حسابهم واقتربت الساعة، فاقتربت تدل على المبالغة في القرب أكثر من الفعل قربا. ومن ذلك من معاني افتعل مطاوعة الثلاثي، وهذا كثير في الثلاثي كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع، وكذلك شويته فلما قبل ذلك اشتوى، وغممته فلما قبل ذلك اغتم، ومزجته فامتزج، ووصلته فاتصل، وسفقت الباب فانسفق أي رددته. وربما أتى مطاوعا لغير الثلاثي، فيأتي مطاوعا للمضاعف فعل ولمهموز الثلاثي أي أفعل، كقربته فاقترب هذا مطاوع لفعل، وكذلك عدلته فاعتدل، وبعدته فابتدأ فابتعد. وأما مطاوعة افتعل لأفعل فكقولهم أنصفته فانتصف، وأطفأتها فانطفأت، وأضرمتها فاضطرمت، وأشعلتها فاشتعلت. ومن ذلك قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فاحترقت مطاوع لاحترق أي أصابها إعصار فيه نار أحرقها فاحترقت. وقد يجيء بناء افتعل بمعنى أصله لعدم ورود المجرد منه، فجاء المزيد ولم يأتي المجرد كارتجل الخطبة وليس هناك رجلها، واشتمل الثوب، وكذلك افتقر فليس هناك فقر بمعنى صار فقيرا، واستلم الحجر إذا لمسه وانتهى. والصيغة التالية هي افعل، وفي ذلك يقول المؤلف افعل يأتي غالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العيب، ولا يكون إلا لازما كحمر وبيض وعور وعمش، قويت حمرته وبياضه وعوره وعمشه. فذكر أن افعل يأتي في الغالب لمعنى واحد وهو الدلالة على قوة اللون أو قوة العيب، وبين أن الأفعال التي على صيغة افعل لا تكون إلا لازمة لا متعدية كحمر وبيض في الألوان إذا قويت حمرته وبياضه، وعور وعمش في العيوب إذا قوي عوره وعمشه. ومن ذلك قوله تعالى تزور عن كهفهم في تزاور، فتزور هذا مضارع ازور على افعل. ومن ذلك قوله تعالى فأما الذين بيضت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم، فبيض واسود على افعل. ومن ذلك قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فإن الفعل ينقض الظاهر أنه افعل من النقض انقض، وقيل هو انفعل من القض وهو انقضاض الطائر، كأن الجدار يشبه في الطائر في انقضاضه. وقد تأتي صيغة افعل في غير الألوان والعيوب وهذا قليل، كقولهم ارعوى أي انكف، واقتوى أي خدم، وارقد إذا أسرع، واقطر النبت إذا جف، وبهر الليل إذا أظلم. والصيغة السابعة هي صيغة تفعل، قال المؤلف: تفعل تأتي لخمسة معان، أولها مطاوعة فعل مضعف العين، كنبهته فتنبه، وكسرته فتكسر، وثانيها الاتخاذ، كتوسد ثوبه اتخذه وسادة، وثالثها التكلف، كتصبر وتحلم، تكلف الصبر والحلم، ورابعها التجنب، كتحرج وتهجد، تجنب الحرج والهجود أي النوم، وخامسها التدريج، كتجرعت الماء وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعة بعد أخرى وحفظت العلم مسألة بعد أخرى. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده، كتكلم وتصدى. فذكر معاني صيغة تفعل، فذكر أنها تأتي لخمسة معان: الأول مطاوعة فعل، مثال ذلك نبهته فلما قبل ذلك تنبه، وكسرته فلما قبل التكسير تكسر، وكذلك حطمته فتحطم، وعلمته فتعلم، وأدبته فتأدب. ومنه قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فجرتها فتفجرت. وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فالتقلب مصدر تقلب، والأصل قلب وجهه فتقلب. ومن ذلك قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي نزلنا الله فنتنزل. والمعنى الثاني لتفعل هو الاتخاذ، كتوسد ثوبه إذا اتخذه وساده، ومن ذلك قولهم: تبنى الرجل الولد إذا اتخذه ابنا له، أي كابنه. ومن معاني تفعل التكلف الاجتهاد في الفعل ومعاناته، كتصبر أي تكلفه وعاناه حتى اتصف به، وتحلم كذلك، ومن ذلك تكرم وتشجع وتجلد. ومنه حديث: إنما العلم بالتعلم، أي أن العلم يكون بالاجتهاد في العلم والصبر على معاناته حتى يحصل الإنسان عليه. وإنما الحلم بالتحلم، ولهذا لا يقول قائل: إنني شريع الغضب ولا أستطيع أن أكون حليما، فنقول: إذا لم تكن حليما فتحلم، أي اجتهد في طلب ذلك واصبر عليه وعانه حتى تتصف به. وإنما الفقه بالتفقه، ومن ذلك قول حاتم الطائي: تحلم على الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. ورابع المعاني لتفعل هو التجنب، أي تجنب الفعل، وهو عكس فعله، كتحرج، وليس معنى تحرج فعل الحرج، ولكن ترك الحرج. وتهجد أي ترك الهجود، أي ترك النوم. ومنه أثر معاذ وفي آخره: وأخبر بهذا معاذ عند موته تأثما، من تأثم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بخبر ثم قال: لا تخبر الناس كي لا يتكلوا. وقبل موت معاذ أخبر به تأثما، أي تجنبا للإثم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الأثر: وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، أي تتجنب به الحنث. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي أترك وتجنب الهجود وهو النوم. والمعنى الخامس لتفعل هو التدريج، أي فعل الشيء، فعل الفعل شيئا بعد شيء، مرحلة بعد مرحلة، كتجرعت الماء أي شربته شيئا فشيئا، وتحفظت العلم أي حفظته شيئا فشيئا. ومن ذلك قولهم: تحس المرق وتفهم المسألة، وتفوق الفصيل اللبن أي شربه شيئا فشيئا. ومن ذلك قوله تعالى: يتجرعه ولا يكاد يسيغه عن أهل النار. وقوله يتجرعه يحتمل ثلاثة معان من معاني تفعل. الأول كما قلنا أن يكون للتدريج، أن يشربه جرعة من بعد جرعة لعدم استزاغته. والمعنى الثاني أن يكون لمطاوعة فعل، أي جرعه ملك الموت فتجرع. والمعنى الثالث أن يكون للتكلف والمعاناة، أي يشربه بمعاناة وتكلف. وقد تكون هذه المعاني كلها أو بعضها مقصودة. والمعنى السادس لتفعل أن يكون مغنيا عن الثلاثي، لأن الثلاثي لم يرد، إذن فقد ورد المزيد ولم يرد المجرد كتكلم، وليس هناك كلمة بمعنى تكلم وتصدى. ثم ننتقل مع المؤلف إلى الصيغة الثامنة وهي تفاعل. فقال رحمه الله تعالى: تفاعل اشتهرت في أربعة معان. الأول التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعل المتقدم. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، كجاذب زيد عمرا ثوبا وتجاذب زيد وعمر ثوبا. وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما، كخاصم زيد عمرا وتخاصم زيد وعمر. ثانيها التظاهر بالفعل دون حقيقته، كتناوم وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وقال الحريري: ولما تعامى الدهر وهو أبو العمى وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو عمن، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. وثالثها حصول الشيء تدريجيا، كتزايد النيل وتواردت الإبل، أي حصلت الزيادة بالتدريج شيئا فشيئا. ورابعها مطاوعة فاعل، كباعدته فتباعد. فذكر رحمه الله أن صيغة تفاعل اشتهرت في أربعة معان. المعنى الأول التشريك، والمراد بالتشريك أو المشاركة أو المفاعلة معنى واحد كما شرحنا ذلك من قبل، كتضاربوا وتخاصموا وتراموا وتشاتموا وتفاوضوا وتقاتلوا. ومن ذلك أيضا قولنا: تنازعنا الحديث وتجاذبنا الثوب وتناسينا البغضاء وتقارعنا الحجج. معنى ذلك أن تفاعل قد يأتي لازما كتضاربوا وتخاصموا، وقد يأتي متعديا كتنازعنا الحديث. وهنا سيقارن المؤلف بين المفاعلة في تفاعل وفي غيرها من الصيغ. فقد سبق أن ذكرنا أن المفاعلة والتشارك يكون بأكثر من صيغة، ويكون بصيغة فاعل كخاصم زيد عمرا، وافتعل كاختصم زيد وعمر، وتفاعل كتخاصم زيد وعمر. فما الفرق بين المفاعلة بين هذه الصيغ؟ فنقول: المفاعلة في تفاعل وافتعل متشابهة، وذلك بجعل طرفي الفعل فاعلين في اللفظ. نجعل الطرفين، لأن المفاعلة تكون بين الطرفين فأكثر، فنجعل الطرفين فاعلين في اللفظ، وذلك بجعل الأول فاعلا والآخر معطوفا عليه، معطوفا عليه، أو نجمعهما أو نثنيهما ونقول: تخاصم زيد وعمر، أو تخاصما، أو تخاصموا، مع أن أحد الطرفين فاعل ومفعول والطرف الثاني كذلك فاعل ومفعول. فزيد وعمر كل منهما فاعل لأنه خاصم صاحبه، ومفعول به أيضا لأن صاحبه خاصمه. ومع ذلك فنحن في اللفظ نجعل الطرفين وهما زيد وعمر نجعلهما فاعلين، وذلك بأن نجعل الأول فاعلا ونعطف عليه، والمعطوف كالمعطوف عليه في الحكم، أو أن نجمعهما إما بصيغة ضمير جمع تخاصموا أو تثنية خاصما. وكذلك المفاعلة في افتعل، نقول اختصم زيد وعمر فجعلنا زيد وعمر مرفوعين على أن الأول فاعل والثاني معطوف عليه. وأما المفاعلة في فاعل فكما سبق، نقول خاصم زيد عمرا فنجعل الطرف الأول فاعلا والثاني مفعولا به، مع أن الطرفين زيد وعمرا كلاهما فاعل مفعول، كلاهما فاعل لأنه خاصم صاحبه، ومفعول به لأن صاحبه خاصمه، لكننا في اللفظ سنجعل أحدهما فاعلا فنرفعه والثاني مفعولا به فننصبه، فيكون طرف الفعل أحدهما فاعلا والآخر مفعولا به في اللفظ، أما في المعنى فهما فاعلان مفعولان. إذن فالمفاعلة في فاعل بأن نجعل الطرفين أحدهما فاعلا والثاني مفعولا به، وأما المفاعلة في تفاعل وافتعل فنجعل الطرفين مرفوعين على الفاعلية. فلهذا قال المؤلف: ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، ففاعل نجعل طرفيها فاعلا ومفعولا به فيكون فيه مفعول به، أما تفاعل فإنها تنقص التعدي درجة، تنقص التعدي درجة. فإذا كان فاعل متعديا لاثنين ننقصه درجة، فإذا نقلناه إلى تفاعل سينقص درجة فيكون متعديا لواحد فقط، نحو جاذب زيد عمرا ثوبا، جاذب زيد فاعل وعمرا مفعول به أول وثوبا مفعول به ثان. فإذا نقلنا الجذب من فاعل إلى تفاعل سنقول تجاذب زيد وعمر ثوبا، فزيد فاعل وعمر معطوف عليه، فلم يبق إلا مفعول به واحد ثوبا، فقل التعدي درجة لأننا نقلنا فاعل إلى تفاعل. وكذلك افتعل اجتذب زيد وعمر ثوبا. وكذلك إذا كان فاعل متعديا لواحد فإنه يصير إذا نقلناه إلى تفاعل لازما، المتعدي لواحد إذا نقص التعدي درجة فإنه يكون لازما، نحن خاصم زيد عمرا فزيد فاعل وعمرا مفعول به لأن المفاعلة على صيغة فاعل خاصم، فإذا نقلنا المخاصمة من فاعل إلى تفاعل ستقل التعدية درجة فيكون الفعل لازما فنقول تخاصم زيد عمر. إذن المفاعلة بتفاعل وافتعل تنقص التعدية درجة. ولذلك ننبه إلى هذا التنبيه الذي فهم مما قبل، وهو أن أفعال المفاعلة والمشاركة يجب تعدد فاعليها إما بالجمع أو بالعطف، كخاصم زيد وعمرا لا بد من طرفين، لا تكون المفاعلة من طرف واحد، واختصم زيد وعمر تخاصم زيد وعمر، أو اختصموا أتينا بضمير الجمع، أو اختصما نأتي بضمير التثنية. فلهذا ليس من الصواب قول بعض المحدثين اختصم زيد مع عمرو، وتخاصم زيد مع عمرو، فلا يكون هناك إلا فاعل واحد وهو زيد. وأما عمرو هنا فلم يكن مشاركا للفاعل، لم يعطف عليه، وإنما أتينا بأسلوب مع، وأفعال المشاركة لا تكون إلا بفاعل متعدد، إما أن يتعدد بالعطف فنقول اختصم زيد وعمر، أو بالجمع والتثنية فنقول اختصم زيد وعمر، أو اختصما أو اختصموا. وكذلك تخاصم زيد وعمر أو تخاصما. وكذلك قولهم توافق هذا مع هذا ويتناسب هذا مع هذا، فهذا أيضا من الخطأ، لأنه لم يجعل لي يتوافق فاعلا إلا هذا. وأما هذا الثانية فليست مشاركة للفاعل، والصواب أن يقال يتوافق هذا وهذا، أو وافق هذا هذا. إن أتيت بيتفاعل فتعطف يتوافق هذا وهذا، وإن أتيت بفاعل وافق فنجعل الأول فاعل والثاني مفعولا به، وافق هذا هذا، ويتناسب هذا وهذا، أو ناسب هذا هذا. والمعنى الثاني لتفاعل هو التظاهر بالفعل دون حقيقته، أي أنه يتفاعل أنه يفعل هذا الفعل مع أنه في الحقيقة غير متصف بهذا الفعل، كتناوم، أي أظهر أنه يفعل النوم وهو في الحقيقة ليس بنائم، وتغافل وتعامى، وكذلك تجاهل وتعالم وتمارض. وذكر المؤلف لذلك شاهدين: الأول قول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. المتغابي اسم فاعل من تغابى، أي الذي يتغابى عن أخطاء قومه ولا يقف عند كل صغيرة وكبيرة. وكذلك قول الحريري أبي القاسم ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت، فأتى بالفعل تعامى مرتين على تفاعل بمعنى أظهر العمى. والمعنى الثالث لتفاعل هو حصول الشيء تدريجيا، أي حصول الفعل شيئا بعد شيء، كتزايد النيل أي زاد شيئا فشيئا، وتواردت الإبل أي وردت بعضها بعد بعض، كذلك تتابع الطلاب. والمعنى الرابع مطاوعة فاعل، فيكون تفاعل مطاوعا ونتيجة وأثرا لصيغة فاعل، كباعدته فلما قبل ذلك تباعد، ونحو واليته فتوالى، وتابعته فتتابع، وضاعفته فتضاعف. ونزيد معنى لم يذكره المؤلف لتفاعل، وهو أن تفاعل قد تأتي بمعنى المجرد، إما لأن تفاعل والمجرد بمعنى واحد كتجاوز وجاز وتعالى وعلى، أو أن المجرد لم يستعمل فجاء المزيد دون المجرد كتثاوب وتثاءب وتمارى. وقلنا من قبل إن المزيد والمجرد إذا جاء بمعنى واحد فهناك من يقول إن المزيد للمبالغة، ومن ذلك قوله تعالى في بأي آلاء ربك تتمارى، فتتمارى على وزن تتفاعل أي تتشكك، وليس في معنى الآية مفاعلة ولا تظاهر، يعني أن تتمارى هنا ليست من طرفين فأكثر، ولكنه من طرف واحد وهو طرف المخاطب، إذن ليس لي المشاركة والمفاعلة. ولا تظاهر، ليس أنه يتظاهر وهو ليس كذلك، إذن فهو يفعل هذا الفعل وليس هناك مجرد له، فيكون بمعنى المجرد. وكذلك قوله تعالى ذلك يوم التغابن، فالتغابن تفاعل من الغبن، وهو مصدر تفاعل تغابنا، وليس هناك مفاعلة أي أن الناس لا يغبن بعضهم بعضا، ولا تظاهر، لا تظاهرون بذلك، بل حقيقة كل إنسان يرى حينئذ أنه غبن نفسه. وقيل هو للمبالغة، استعمل منه المجرد أو لم يستعمل، فإن استعمل فالأمر ظاهر، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وإذا لم يستعمل مجرد فقد استعمل هو من الأصل للمبالغة والاستكثار. ثم نأتي للصيغة التاسعة وهي استفعل، وفيها يقول المؤلف: استفعل كثر استعمالها في ستة معان. أحدها الطلب، الطلب حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرته، أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدن، سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا، حيث لا يمكن الطلب الحقيقي. وثانيها الصيرورة، الصيرورة حقيقة كاستحجر الطين واستحصن المهر أي صار حجرا وحصانا، أو مجازا كما في المثل: إن البغاة بأرضنا يستنسر أي يصير كالنسر في القوة. والبغاة طائر ضعيف الطيران، ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا. وثالثها اعتقاد صفة الشيء كاستحسنت كذا واستصوبته أي اعتقدت حسنه وصوابه. ورابعها اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وخامسها القوة كاستهتر واستكبر أي قوي هتره وكبره. وسادسها المصادفة كاستكرمت زيدا أو استبخلته أي صادفته كريما أو بخيلا. وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام. فذكر أن هذه الصيغة وهي صيغة استفعل كثر استعمالها في ستة معان: المعنى الأول الطلب أي طلب الفعل، أي أن الفاعل يطلب وقوع الفعل وهو لم يفعله، وإنما يطلب أن يقع الفعل، وهذا هو أغلب معاني استفعل. وطلب وقوع الفعل قد يكون حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت من الله المغفرة، وكذلك استعلم استعلمت عن الشيء أي طلبت علمه، واستفهمت أي طلبت الفهم، واستخبرت أي طلبت الخبر. ومنه قوله تعالى: استطعم أهلها، فاستطعم بمعنى طلب الطعام من أهلها. ومن ذلك أيضا قولنا استضاف، نقول استضاف محمد، أو نقول استضاف محمد الأستاذ، يعني أن محمد طلب من الأستاذ أن يضيفه، فيكون محمد حينئذ ضيفا عند الأستاذ. فالاستضافة هي طلب الضيافة، تطلب من غيرك أن يجعلك ضيفا عنده. نأتي إلى قوم ونقول استضيفونا، يعني اجعلونا ضيوفا عندكم، نطلب الضيافة. لهذا من الخطأ أن يقال استضاف المعهد فلانا بمعنى دعاه ليكون ضيفا عنده، لأن المعنى اللغوي في استضاف المعهد فلانا يعني أن المعهد طلب من فلان أن يكونوا ضيوفا عنده، والمعنى على عكس ذلك. المعنى على قولنا أضاف المعهد فلانا، يعني المعهد جعل فلانا ضيفا أو ضيفه. والصواب استعمال أضاف أو ضيف. وقد يكون الطلب طلبا مجازيا غير حقيقي كاستخرجت الذهب من المعدن، يعني طلبت أن يخرج، والذهب لا يخرج في الحقيقة، وإنما جعلنا إخراج العمال له من المعدن خروجا. ومن مجيء استفعل للطلب قولهم: استرقع الثوب إذا طلب أن يرقع، واسترفع الخوان إذا طلب أن يرفع. ومن هذا المعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك، وقوله وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب السقيا لهم، وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا يعني تطلبون الرضاع لهم، وقوله ويستفتونك في النساء، أي يطلبون منك الفتياء. والمعنى الثاني لاستفعل هو الصيرورة، أي تحول الشيء من حالة إلى حالة. وهذا التصور وهذه الصيرورة والتحول قد يكون على الحقيقة كاستحجر الطين، أي أن الطين صار حجرا حقيقة، واستحصن المهر، أي كبر فصار حصانا. وقد يكون ذلك مجازيا على غير الحقيقة، كما في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر، يعني أن البغاث يتحول من حالة الضعف إلى حالة القوة، ولا يصير مهما كان نسرا، ولكن من باب المجاز والتشبيه. قال المؤلف والبغاث طائر ضعيف الطيران. وما معنى هذا المثل؟ معناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا، هذا المعنى المعروف لهذا المثل، فهو مدح للمتكلم الذي يعز به جاره الضعيف. ثم تطور هذا المثل فصار يضرب للئيم الذي يتكبر ويقوى لضعف غيره. ومن مجيء استفعل للصيرورة قولهم استنوق الجمل إذا كان في أفعاله كالناقة، واستسيست الشاة، واسترجلت المرأة، أي فعلت شيئا كأفعال الرجل. قيل ويحتمله قوله تعالى فما ضعفوا وما استكانوا، فاستكان قد يكون استفعل من الكون، أي انتقلوا من حالة إلى حالة. والمعنى الثالث لاستفعل اعتقاد صفة الشيء، يعني تعتقد الشيء على صفة ما، كاستحسنته يعني اعتقدت أنه حسن، واستصوبته أي اعتقدت صوابه، وكذلك استجدته يعني اعتقدت جودته. والمعنى الرابع اختصار حكاية الشيء، وهذا استعمال قليل كقولهم استرجع إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى الخامس القوة، يعني المبالغة في العمل، كاستهتر يعني قوي هتره، وهذا الفعل إنما سمع مبنيا للمجهول، فلهذا جعله على صيغة المبني للمجهول. واستكبر، فاستكبر فيها من الفعل أكثر من كبر، وكذلك استعظم زيد أقوى وأكثر من عظم، واستبان أقوى من بان، وهكذا. ومنه قوله تعالى فأبى واستكبر. والمعنى السادس لاستفعل المصادفة، وشرحناها من قبل، أي موافقة المفعول على صفة ما، ذهبت إلى المفعول أو لقيته، فعندما لقيته وافقته أي صادفته على صفة ما فذكرت ذلك، فقلت استكرمت زيدا، يعني لما لقيت زيدا وافقته على هذه الصفة، فتقول استكرمت زيدا، يعني أنني وجدته وصادفته ولقيته على هذه الصفة، واستبخلته يعني لما لقيته وجدته بخيلا، واستسمنته تقول كيف وجدت فلانا، تقول استعظمته يعني وجدته عظيما، واستصغرته يعني وجدته صغيرا. ومن ذلك قوله تعالى إن القوم استضعفوني، يعني رأوني ووجدوني ضعيفا. والمعنى السابع أنه قد يأتي بمعنى أفعل، كأجاب واستجاب، وأحصد الزرع واستحصد، وأيقن واستيقن. ومن ذلك قوله تعالى فاستجاب الله لهم، أي فأجاب الله لهم، وفاستبشروا ببيعكم، أي أبشروا به، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي لا ينقذوه منه. وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقدوها. وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أيقنت بها أنفسهم. والمعنى الثامن وهو الأخير أن استفعل قد يأتي مطاوعا لأفعل كأحكمته، فلما قبل ذلك استحكم، وأقمته فاستقام، وأرحته فاستراح، وأمره فاستمر. ويحتمله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالمستقيم اسم فاعل من استقام. فإن قلنا إن المستقيم لمطاوعة أفعل يكون معنى الآية اهدنا الصراط الذي أقمته فاستقام. ويحتمله أيضا قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي أبشرهم الله بهؤلاء فاستبشروا بهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على معاني باقي الصيغ، فقال ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زيادة على أصله. فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبة، واخشوشنا يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة، وإحمار يدل على قوة اللون أكثر من حمر واحمر، وهكذا. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى الصيغ التي لها معاني كثيرة، ذكر باقي الصيغ وبين معانيها، فقال ثم إن باقي الصيغ، يعني باقي صيغ مزيد الثلاثي فقط، وهي افعول وافعول وافعال. بين معانيها فقال تدل على معنى واحد وهو قوة المعنى زيادة على أصله، أي تدل على المبالغة. وضرب لذلك أمثلة بعشوشب المكان فهو أكثر من عشبة، وخشوشنا فهو أكثر من خشنة، وحمار فهو أكثر من حمر وحمر. وذكرنا من قبل أن حمر لم تستعمل. الصيغة الأولى من هذه الصيغ الثلاث الباقية افعوعلا، ومن ذلك أثر عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وقول نحلولا الشيء أقوى من حلا، وحدودبا الرجل أقوى من حدبا إذا صارت له حدبة في ظهره. ومن ذلك قراءة شاذة في قوله ألا إنهم تثنوني صدورهم، بدل يثنون صدورهم، فتثنوني على صيغة افعوا على ولكنها بصيغة المضارع. قال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان ليس في القرآن افعوا على إلا هذه القراءة. والصيغة الثانية افعال لا، فهي مبالغة بعد افعل لا، أي أشد منه. فمن ذلك قولهم خضر واخضر واخضار، فخضر صار أخضر، واخضر زادت خضرته فهي مبالغة، واخضار أي زادت خضرته جدا، فهذا صار أخضر، واخضر زادت خضرته، واخضار زادت خضرته جدا. وكذلك عور وعور وعوار. ومن مجيئه أي افعال في غير الألوان والعيوب قولهم إبهار الليل إذا أظلم، واقطار النبت إذا جف. ومنه قوله تعالى مدهامتان، فمدهامتان اسم فاعل من إدهام على إفعال لا. وكذلك قراءة شاذة في قوله تعالى فأما الذين سوادت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم. والصيغة الثالثة وهي إفعول، وهي نادرة كما سبق، ولم يجئ مجرد في معنى هذه الصيغة، ومعناها الدلالة على المبالغة والقوة، نحو علوط البعير إذا تعلق بعنقه ثم علاه، وإخروط السفر إذا طال، وجلوذ البعير إذا أسرع مع دوام. فهذا ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. ونزيد عليه معاني صيغ مزيد الرباعي. فمزيد الرباعي كما عرفنا في أبنية الأفعال لها ثلاثة أبنية، لها ثلاث صيغ، وهي تفعلل وإفعنلل وإفعلل. فالصيغة الأولى لمزيد الرباعي تفعلل، وتأتي لمعنى واحد وهي مطاوعة فعلل، نحو دحرجته فتدحرج، وزلزلته فتزلزل، وبعثره فتبعثر، وسربله فتسربل. ولكثرته، كثرة مجيئه مطاوعا لفعلل، قال بعضهم إنه قياسي. وقد تأتي صيغة تفعلل وليس لها فعلل، يعني أن المزيد تفعلل مستعمل والمجرد فعلل مهمل، نحو تبخترا ولم يقولوا بخترا. الصيغة الثانية لمزيد الرباعي هي افعنلل، وتأتي أيضا مطاوعة لفعلل، نحو حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فاجتمعت. وقد تأتي افعنلل مزيدة وليس لها مجرد على فعلل، أي أنه مهمل، نحو افرنقع ولم يقول فرقعه، وبرنشق الشجر إذا أزهر ولم يقول برشقه. والصيغة الثالثة الأخيرة لمزيد الرباعي هي افعلل، ويأتي لمعنيين، يأتي مطاوعا لفعلل وهذا قليل كظمأنه فاطمأن، والأكثر أنه يأتي للمبالغة مع إهمال مجرده كإقشعر ولم يقول قشعره، واشمأز واكفهر واضمحل. فهذا ما يتعلق بمعاني صيغ الزوائد. ونريد أن نختم بمسألة تفرقت في الكلام على أبنية الأفعال السابقة، وهي أيضا مرتبطة بتقسيم يأتي، وهو تقسيم الفعل إلى متعد ومزيد. وهذه المسألة تتكلم على صيغ الأفعال، أبنية الأفعال من حيث التعدي واللزوم. فنحن عرفنا أن الأفعال المجردة والمزيدة من غير الملحقات تأتي على 19 بناء. فهل هذه الأبنية والصيغ كلها تأتي متعدية ولازمة؟ فنقول أبنية المجرد الثلاثي، وهي فعل وفعل وفعل بجميع مضارعاتها، وعرفنا أنها ستة أبواب، كلها تأتي متعدية وتأتي لازمة سوى باب واحد، وهو باب فعل يفعل. فالباب الأول فعل يفعل كقعد يقعد ونصره ينصره. وذكرنا من قبل أن العلماء إذا أرادوا أن يفرقوا بين الفعل المتعدي واللازم فيصلون بالمتعدي هاء الغائب، نصره ينصره، ليبين أنه متعد، واللازم لا تتصل به هاء الغائب أصلا فيكون لازما. والباب الثاني فعل يفعل كجلس يجلس وضربه يضربه. والباب الثالث فعل يفعل كذهب يذهب وقطعه يقطعه. والباب الرابع فعل يفعل نحو فرح يفرح وعلمه يعلمه، ولازم هذا الباب أكثر من متعديه. والباب الخامس فعل يفعل نحو نعم ينعم وحسبه يحسبه. وأما باب فعل يفعل فقلنا إنه لازم كله، ككرم يكرم وشرف يشرف وحسن يحسن. فهذه أبنية الثلاثي المجرد. وأما الرباعي المجرد وليس له إلا بناء واحد وهو فعلل، فإنه يكون متعديا ويكون لازما. فاللازم كوسوس ودمدم، والمتعدي كدحرجه وبعثره. فهذه أبنية المجرد. لننتقل بعد ذلك إلى أبنية المزيد وهي 15 بناء. فنبدأ بالكلام على أبنية مزيد الثلاثي وهي 12 بناء. فأبنية المزيد الثلاثي 12 تسعة منها تأتي متعدية وتأتي مزيدة تسعة، وهي أفعل كأفلس وأكرمه، وفعل كطوف وغلقه، وفاعل كسافر وخاصمه، وافتعل كاجتهد وافتتحه، وتفعل كتخرج وتعلمه، وتفاعل كتخاصم وتجاهله، واستفعل كاستكبر واستخرجه، وافعول كجلوذ واعلوض البعير، وافعوعلا وأغلبه لازم كعشوشب وخشوشنا. وقد يأتي متعديا قليلا كحلولاه وعلولاه بمعنى علاه، وعروراه بمعنى ركبه عريا. فهذه تسعة أبنية من مزيد الثلاثي تكون متعدية ولازمة، وخمسة من أبنية مزيد الثلاثي لا تكون، وثلاثة من مزيد الثلاثي لا تكون إلا لازمة، وهي انفعل نحو انكسر، وافعل نحو احمر، وافعال نحو احمار. وأما مزيد الرباعي فله ثلاثة أبنية كلها لازمة، تتفعل لا نحو تدحرج، وافعن للا نحو احرنجم، وافعل لا نحو اقشعر. وخلاصة ذلك أن 12 بناء من أبنية الأفعال تأتي متعدية ولازمة، وسبعة من أبنية الأفعال لا تأتي إلا لازمة فقط، وهي بناء واحد من أبنية الثلاثي المجرد وهو فعل يفعل، وثلاثة أبنية من مزيد الثلاثي وهي انفعل وافعل وافعال، وثلاثة من أبنية مزيد الرباعي وهي كل أبنية مزيد الرباعي، وهي تفعل لا وافعل لا وافعل لا. فهذا آخر هذا الدرس، وبه نكون قد انتهينا من الكلام على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، وقد ذكرنا أنه موضوع فيه طول. لننتقل بإذن الله في الدرس القادم إلى تقسيم جديد للفعل، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.